أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور وهي تجري بهم في موج ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إذا جبلي يعصمني من الماء. قال لا عاصم. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. صدق الله.